ما حكم من صام شهر المحرم وأبقى منه ثلاثة أيام أو أربعة؟ هل هذا وارد في الشرع؟ لا بأس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول مصطفى عليه الصلاة والسلام، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم هو عاشورة، إذا صامه قلنا، أو صام أكثر، أو صام عاشورة فقط مع يوم قبله ومن بعده كله هذا طيب، وإن لم يصم فلا حرج عليه، إنما هو نافلة، إن صامه قلنا فهو أفضل، وإن صام أكثر فقط أساخرا كثيرا، وإن اكتفى بعاشورة فقط يوم العاشر وقبله يوم التاسع أو بعده يوم الحادي عشر كذا. نعم.